بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى في كتابه السنن الكبرى سورة البقرة، قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، فإن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال المصنف الإمام النسائي رحمه الله تعالى: سورة البقرة. هذه ترجمة عقدها رحمه الله تعالى لبيان شيء من فضائل سورة البقرة عموما، وفضائل بعض الآيات في هذه السورة، آية الكرسي والآيتان التي ختمت بهما هذه السورة العظيمة. وسورة البقرة سورة عظيمة مباركة، هي أطول سور القرآن وأكثر سور القرآن اشتمالا على الأحكام والأوامر والنواهي، وأيضا اشتمالا على عظمة الرب وكماله وذكر أسمائه وصفاته وآلائه وقدرته سبحانه وتعالى. فإن هذه السورة العظيمة المباركة اشتملت من هذه المضامين ما لم تشتمله سورة أخرى من سور القرآن، حتى قال بعض أهل العلم عن هذه السورة: فيها ألف أمر وألف نهي وألف حكم وألف خبر. ولا يعني ذلك تحديدا بهذا الرقم، وإنما إشارة إلى الكثرة، كثرة الأوامر في هذه السورة، وكثرة النواهي، وكثرة الأحكام والأخبار، وأن ما اشتملت عليه هذه السورة من ذلك لم تشتمل عليه سورة أخرى من سور القرآن. ومن فضائل هذه السورة أن فيها آية الكرسي، أعظم آية في القرآن، وفيها أيضا الآيتان اللتان ختمت بهما السورة، وهما من كنز تحت العرش، كما سيأتي بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما سيأتي أيضا شيء من فضائل هاتين الآيتين اللتين ختمت بهما سورة البقرة. الحاصل أن سورة البقرة سورة عظيمة جدا، مليئة بالفقه والأحكام والأوامر والنواهي والعبر والدروس، حتى إن الصحابي الجليل ابن عمر رضي الله عنهما قضى في حفظ هذه السورة 7 سنين رضي الله عنه وأرضاه، على طريقة السلف في الجمع بين العلم والعمل والفهم. وعندما يقال عن الواحد من السلف أنه جمع القرآن، لا يعني ذلك الطريقة السائدة أن تحفظ حروف القرآن حفظا مجردا دون فقه أو فهم. ولهذا قضى ابن عمر في جمع هذه السورة وحفظها 7 سنين، وهي سورة مشتملة على فقه عظيم وحكم كثيرة وأحكام عديدة وأوامر ونواهي، وهذا كله مما يدل على عظم شأن هذه السورة ورفعة مكانتها. ومما ورد في فضلها هذا الحديث الذي ساقه الإمام النسائي رحمه الله تعالى، حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، فإن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. لا تجعلوا بيوتكم مقابر، أي لا تشبهوها بالمقابر ولا تجعلوها مثل المقابر. والمقابر كما هو معلوم لا يشرع فيها قراءة القرآن، ولا أيضا يشرع أن تتخذ مكانا للصلاة والعبادة. ومن لم يعتني في بيته بقراءة القرآن وإقامة ذكر الله وأداء الصلاة النافلة يصبح بيته شبيها بالمقابر. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، لا أي لا تتركوا قراءة القرآن في بيوتكم، ولا تتركوا ذكر الله في بيوتكم، ولا تتركوا العناية بالصلاة النافلة في بيوتكم، فإنكم إن فعلتم ذلك فقد جعلتم بيوتكم مثل المقابر. هذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام: لا تجعلوا بيوتكم قبورا. والعلماء رحمهم الله تعالى أخذوا من هذا الحديث تحريم قراءة القرآن في المقابر، تحريم قراءة القرآن في المقابر، وإلا لم يكن للتشبيه أي معنى في قوله لا تتخذوا بيوتكم قبورا، أي لا يقرأ فيها القرآن، لأن المقابر لا يشرع بل يحرم ذلك. والبيت الذي لا يذكر فيه الله، ومن أعظم الذكر لله قراءة القرآن، مثله مثل الميت. قد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. وفي رواية للحديث: مثل البيت الذي يذكر فيه الله والبيت الذي لا يذكر فيه الله كمثل الحي والميت. ومن مجموع هذين الحديثين أو هذين اللفظين للحديث يعلم أن الرجل الذي يبقى في بيته لا يذكر الله سبحانه وتعالى حاله شبيهة تماما بحال الأموات الذين هم في داخل القبور، ويصبح بيته مثل المقبرة، كأنه مدفون في بيته، بيته مقبرة له لا يذكر الله سبحانه وتعالى. هذا مثل البيت الذي لا يذكر فيه الله سبحانه وتعالى. ومن أعظم الذكر لله عز وجل أن يقرأ القرآن في البيت، وأن يعتنى بقراءة القرآن في البيت، وهذا فيه فوائد عظيمة للبيوت المسلمة عندما يقرأ فيها القرآن، من أعظمها أن تنطرد الشياطين عن البيوت ويسلم من شرورها ووساوسها. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: فإن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. ينفر أي يصد ويبتعد عن البيت الذي تقرأ فيه البقرة، لأن قراءة سورة البقرة من أعظم الذكر لله عز وجل، ومن أعظم الأمور الطاردة للشياطين. وإذا تركت مثل هذه القراءة أقبلت الشياطين على البيوت، وجدت لها في البيوت مرتعا. والله يقول: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، أي ملازم. وقد جاء في صحيح مسلم من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا البقرة فإنها بركة وتركها حسرة، ولا تستطيعها البطلة. والبطلة السحرة كما قال أهل العلم. وهذا من فضائل هذه السورة العظيمة، وأنه ينبغي أن يعتنى بقراءتها في البيوت، ينبغي أن يعتنى بقراءتها في البيوت وأن يحرص على ذلك. وقول النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، فيه كما قدمت أن يحرص على إقامة ذكر الله في البيوت، بأن تعمر البيوت بذكر الله عز وجل. وهذه الطريقة هي الطريقة التي أرادها الله عز وجل لأمة الإسلام، أمة الخير والبركة، خلاف ما عليه النصارى ومن تشبه بهم من هذه الأمة، يهجرون ذكر الله في البيوت ويشتغلون الأذكار المحدثة في المقابر، فيعتنون بإقامة الأذكار في المقابر وتكون البيوت معطلة من الذكر والإقامة لذكر الله سبحانه وتعالى. الحاصل أن البيوت المسلمة ينبغي أن تكون بيوت ذكر لله عز وجل، وأن يعتنى فيها بذكر الله سبحانه وتعالى. نعم. صلى الله عليك. الشيطان ينفر من البيت، هل هناك مدة معينة؟ جاء في بعض الأحاديث، وليس عندي علم بمدى صحة ذلك، أن هذه القراءة تنفع لمدة 3 أيام، لمدة 3 أيام، لكن لا أعلم مدى صحة الحديث الذي ورد في ذلك. لكن الذي ينبغي هو العناية بهذه القراءة، ولا سيما لهذه السورة، في البيوت ما تيسر للمرء من ذلك. ولو كان في الشهر مرة مثل ما حد النبي عليه الصلاة والسلام، أول ما حد لعبد الله بن عمرو بن العاص قال اقرأ القرآن مرة في الشهر، الحاصل أنه يقرأ هذه السورة في بيته ما تيسر له. نعم. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن شعيب قال أخبرنا الليث قال أخبرنا خالد عن ابن أبي هلال عن يزيد بن عبد الله بن أسامة عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن أسيد بن حضير رضي الله عنه، وكان من أحسن الناس صوتا بالقرآن، قال قرأت الليلة سورة البقرة وفرس لي مربوط ويحيى ابني مضطجع قريبا مني وهو غلام، فجالت جولة فقمت ليس لي هم إلا يحيى ابني، فسكنت الفرس، ثم قرأت فجالت الفرس فقمت ليس لي هم إلا ابني، ثم قرأت فجالت الفرس، فرفعت رأسي فإذا بشيء كهيئة الظلة في مثل المصابيح مقبل من السماء، فهالني فسكنت. فلما أصبحت غدوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال اقرأ يا أبا يحيى، قلت قد قرأت يا رسول الله فجالت الفرس وليس لي هم إلا ابني، فقال اقرأ يا ابن حضير، قال قد قرأت، فرفعت رأسي فإذا كهيئة الظلة فيها مصابيح فهالني، فقال ذلك الملائكة دنوا لصوتك، ولو قرأت حتى تصبح لأصبح الناس ينظرون إليهم. ثم أورد المصنف الإمام النسائي رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن أسيد ابن حضير، قال وكان من أحسن الناس صوتا بالقرآن، قال والقائل هو أبو سعيد الراوي، قال وكان من أحسن الناس صوتا بالقرآن. وقد جاء في مستخرج أبي عوانة وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأ يا أسيد فقد أوتيت من مزامير آل داود، فكان رضي الله عنه وأرضاه أوتي حسن صوت بالقرآن رضي الله عنه وأرضاه. وهذا الحديث ساقه الإمام النسائي رحمه الله تعالى لما فيه من فضيلة أخرى لهذه السورة، وأن من فضائلها أنها سبب لدنو الملائكة، ملائكة الخير والرحمة، مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام عموما في الحديث الآخر، قال مجتمع قوم في بيت من بيوت الله، وفي رواية بدون ذكر بيت، مجتمع قوم يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فالإمام النسائي رحمه الله أورد هذا الحديث لأن فيه هذه الفضيلة، وهي مقابلة لما ورد في الحديث الذي قبله. الحديث الذي قبله يدل على أن من فضل سورة البقرة أنها تطرد الشياطين، وهذا الحديث فيه أن سورة البقرة تقرب الملائكة، فهاتان فضيلتان. الحديث الأول فيه أن سورة البقرة طاردة للشياطين ومبعدة لها عن العبد المؤمن التالي لهذه السورة المعتني بها. وهذا الحديث حديث أبي سعيد عن أسيد رضي الله عنهما في فضيلة أخرى لهذه السورة، وهي أنها تدني الملائكة وتقرب الملائكة من العبد، ولا سيما إذا حبر التالي القراءة وحسن صوته بالتلاوة تقربا إلى الله وابتغاء لمرضاته جل في علاه، تأتي مثل هذه الخيرات وهذه البركات العظيمة. قال عن أسيد بن حضير: وكان من أحسن الناس صوتا بالقرآن، قال: قرأت الليلة بسورة البقرة، وفرس لي مربوط، ويحيى ابني مضطجع قريبا مني وهو غلام، فجالت جولة، أي فرسه تحركت من مكانها اضطربت، فقمت ليس لي هم إلا يحيى ابني، خاف أن تطأه الفرس لما اضطربت وتحركت، خشي على ابنه المضطجع قريبا من أن تطأه الفرس، فسكنت الفرس لأنه لما اشتغل بأمر ابنه توقف عن التلاوة. ثم قرأت فجالت الفرس، فقمت ليس لي هم إلا ابني، ثم قرأت فجالت الفرس، فرفعت رأسي فإذا بشيء كهيئة الظلة في مثل المصابيح، كانت هذه الظلة تدنو وتقترب مع التلاوة إلى موضع والمكان الذي فيه أسيد، والفرس رأت هذه الظلة فهابت وتحركت واضطربت، فكان إذا توقف عن القراءة سكنت الفرس، لأنه يظهر والله أعلم أن هذه الظلة تتوقف في الدنو والاقتراب، فإذا بدأ يكمل قراءته بدأت تدنو وتقترب. يقول: فإذا بشيء كهيئة الظلة في مثل المصابيح مقبل من السماء، فهالني، هاله مثل ما هال الفرس قبله لما رأت تلك الظلة مقبلة، فسكنت. فلما أصبحت غدوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، قال: اقرأ يا أبا يحيى، قال: اقرأ يا أبا يحيى. هنا قوله اقرأ ليس أمرا لأبي يحيى أسيد رضي الله عنه أن يقرأ حال وقوفه أمام النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يطلب منها أن يقرأ في تلك الحال وهو واقف أمام النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما مراده اقرأ أي هل زدت في القراءة، هل استمريت في القراءة عندما دنت هذه الظلة، فهذا معنى قوله اقرأ يا أبا يحيى. والدليل على أن هذا هو المراد قوله: قلت قد قرأت يا رسول الله. فهم أسيد أن النبي صلى الله عليه وسلم عنى بذلك اقرأ يا أبا يحيى، أي هل زدت في القراءة والظلة تدنو منك؟ قال: قد قرأت، لأنه قرأ مرة وثنتين وثلاث، قال: قد قرأت يا رسول الله، فجالت الفرس وليس لي هم إلا ابني، يعني ما كنت توقفت إلا خوفا على ابني يحيى، فقال: اقرأ يا ابن حضير، اقرأ يا ابن حضير. مع ذلك أيضا كان يقول له النبي عليه الصلاة والسلام: أي هل زدت في قراءتك، هل زدت في قراءتك؟ قال: قد قرأت، فرفعت رأسي فإذا كهيئة الظلة فيها مصابيح، فهالني، فقال: ذلك الملائكة دنوا لصوتك، ذلك الملائكة دنوا لصوتك. انظر ما في قوله لصوتك، ما في التحذير للقراءة والتزيين للقراءة والحسن في أداء التلاوة من أثر. قال: ذلك الملائكة، يعني ذلك أو تلك الظلة التي رأيت الملائكة كانت تدنو. وجاء في بعض الأحاديث قال: تلك السكينة، فالذي نزل ودنا سكينة وملائكة، مثل ما في الحديث الذي أشرت إليه: إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة. لكن مجالس الذكر التي يذكر فيها الحلال تنزل الملائكة وتدنو ولا يراها الناس، ولا يراها الناس، لا يراها أهل الحلق وطلاب العلم، ما يرونها، لكنهم على يقين من قول النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه عليه الصلاة والسلام صادق مصدوق لا ينطق عن الهوى. ولهذا طالب العلم وإن كان لا يرى الملائكة إلا أنه على يقين من ذلك، على يقين من أنها تدنو وأنها أيضا تحف مجالس العلم بأجنحتها وأنها تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، كل هذا يؤمن به وأنه حق وإن لم يرى ذلك. لكن الكرامة الذي حصلت لأسيد رضي الله عنه وأرضاه أنه عاين دنو السكينة وعاين دنو الملائكة، شاهد ذلك، شاهد تلك لما رفع رأسه رأى كهيئة الظلة فيها مصابيح، فقال النبي عليه الصلاة والسلام ذلك الملائكة دنوا لصوتك. وهذا من الكرامات، وأهل السنة يؤمنون بكرامات الأولياء ولا يؤمنون بخزعبلات أهل الضلال والباطل وأهل الدجل الذين يتأكلون بما يسمونه الكرامات التي يزعمونها ويدعونها ويأكلون بها أموال الناس بالباطل. كرامات الأولياء حق وكثيرة جدا، حتى قال ابن تيمية رحمه الله وهو يعدد شيئا من كرامة الأولياء قال وعدها مثل المطر، كثيرة جدا كرامات الأولياء وهي حق وأهل السنة يؤمنون بها. وهذه من الكرامات التي حصلت لهذا الصحابي الجليل رضي الله عنه مما أكرمه الله سبحانه وتعالى به. ويستفاد من هذا الحديث أن كرامة الولي هي ثمرة طاعته لله، ولهذا قالوا قال أهل العلم أعظم كرامة لزوم الاستقامة، أعظم كرامة لزوم الاستقامة. فالكرامات التي تحصل للأولياء وهي الأمور الخارقة للعادة هي من ثمرة الاستقامة ولزوم الطاعة لله سبحانه وتعالى. قال ذلك الملائكة دنوا لصوتك، ولو قرأت يعني استمريت في القراءة، وهذا يوضح لنا أن قوله اقرأ يا أسيد أو اقرأ يا ابن حضير المراد هل زدت في القراءة. قال في تمام الحديث ولو قرأت حتى تصبح لأصبح الناس ينظرون إليهم، يعني لاستمروا في النزول والدنو ويصبح الناس وهم ينظرون إليهم. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما، أصلح الله لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.